الآن يملك ثلاث، فإذا استوفى وأراد أن يعود إليها وأن تعود إليه فلا بد أن يطأها زوج آخر، ولا يكون ذلك لأجل التحليل، لأن التحليل محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسماه المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار. لكن إذا عقد عليها شخص آخر ومات أو طلقها بعد العقد وأرادت أن تعود لمطلقها بعقد، نقول لا، لابد أن يطأها الزوج الثاني، لابد من الوطء، لابد من الوطء، ونقصد بذلك تغييب الحشفة أو قدر الحشفة ممن كان مجبوبا، لابد من تأمى مجرد ملامسة أو بدون تغييب فلا يصح أن ترجع لزوجها الأول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. أما الإنزال فلا يشترط أنزل أو لم ينزل، المهم أن يغيب الحشفة الأصلية. نعم. إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثة والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطوها زوج غيره بنكاح صحيح. بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح ما توفرت شروطه وتوفرت فيه الأركان. أما إذا كان نكاح فاسد أو باطل فلا، لابد لو تزوجت إنسان وقعها عددا من المرات والنكاح فاسد نقول لا، لو تزوجت إنسان وواقعها عدد من المرات والنكاح باطل نقول لا، لو أن إنسانا وطئها بشبهة نقول لا، لابد أن يطأها إنسان بنكاح صحيح. نعم. لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق مرتان، فإن طلقها يعني للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. بعد قوله الطلاق مرتان في قبل، في قبل، لكن لو وقعها في الدبر، مع أن الدبر محرم لا يجوز، لو وقعها في الدبر ما يعتبر هذا مجيزا لزوجها الأول أن يعقد عليها، بل لابد أن يطأ الزوج الثاني في القبل. نعم. فلا يكفي العقد، لا يكفي أن يعقد عليها، لابد من الوطء. نعم. فلا يكفي العقد ولا يكفي الخلوة. نعم. ولا المباشرة دون ولا المباشرة دون الفرج، بل لابد من من التغييب، من تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي. نعم. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، الزوج الثاني لو لم يبلغ، إذا كان يوجع مع لو لم يبلغ، الزوج الثاني لو لم ينزل، إذا كان يوجع مع بل لابد من التغييب، تغييب الحشفة. نعم. فيكفي ولو كان مراهقا. نعم. أو لم يبلغ عشرة لأموم ما سبق، ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة. في حلها بمعنى تحل للمطلق تغييب الحشفة، ويكفي. ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني، كل الحشفة، أو إذا كانت الحشفة مقطوعة قدر الحشفة. نعم. أو قدرها مع جب. نعم. إذا كان مجبوب أي قطع الحشفة، وإن لم ينزل لأن أحكام الوقت تتعلق بذوق العسيلة، وذوق العسيلة يكون بتغييب الحشفة أو قدر الحشفة. نعم. أو قدرها مع جب أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة. نعم. بذلك في فرجها أي قبلها مع انتشار، وإن لم ينزل لأنه لأن الوطأ لا يحتاج إلى ذلك. نعم. لوجود حقيقة الوطأ. لوجود حقيقة الوطأ، لأن أحكام الوطأ تتعلق بذوق العسيل. لو مر بنا الحد عندما قلنا تغيب الحشفة في حد الزنا، أنزل أو لم ينزل. نعم. ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطأ دبر. لو وطأها في الدبر لا تحل لمطلقها. نعم. ووطئ شبهة. ووطئ شبهة، إذا وطئها إنسان يظن أنها زوجته وهي ليست زوجته، هو مثلا لا يرى أو لا يبصر وهي كذلك، فجامع امرأة يظنها زوجته، لا يكفي هذا في حلها لزوجها، لأن هذا الوطء بشبهة، فلا بد أن يكون من زوج عقد عليها عقدا صحيحا. نعم. ووطئ في ملك يمين. نعم. ووطئ في نكاح فاسد. نعم. لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ولا تحل بوطئ في حيض. نعم. ونفاس وإهرام وصيام فرض. نعم. لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. وتحل بوطئ محرم. نعم. كمرض. لو مثلا وطئ إنسان وطئها زوجها الثاني وهي مريضة، هو حرام عليه مثلا وطئها، لأن الوطئ يؤثر عليها وقد تموت، لوطئ محرم ككونها مريضة مثلا. نعم. أو ضيق وقت الصلاة، يبي ينتهي الوقت، هذا الوطئ محرم، لابد أن يصلي ثم يرجع إلى أهله، فلو حصل ذلك الوطئ في وقت الصلاة أمكن أن يكون مبيحا لزوجها الثاني لزوجها الأول إذا طلقها الثاني. نعم. أو في مسجد ونهبه. بعد لو وقعها في مسجد يعتبر ذلك كافيا، مع أن الوقاع في المسجد حرام ولا يجوز. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غاب عنه، طلق زوجته ثلاثا ثم سافرت سنة سنتين إلى بلدها، سافرت إلى بلاد بعيدة، وبعد سنتين أو ثلاث رجعت وقالت لزوجها وقالت للمطلق ثلاثا إنني بعدك تزوجت وطلقت، فإننا نصدقها بهذا الكلام. فإذا ادعت من سافرت أو زوجها سافر إلى بلاد بعيدة وقد طلقها ثلاثة، وعندما عاد من سفره قالت إنني تزوجت وطلقت وأمكن ذلك، أو سافرت هي وقالت إني تزوجت في بلد كذا وبقي الزوج عندي شهرا أو سنة وطلقني، فنحن نقبل منها هذا الكلام إذا كان ذلك ممكنا. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها، زوج قد أحلها له، نكاح من أحلها بوطئه إياها، قالت سافرت مثلا إلى بلد كذا وواقعني زوجي ثم بعد ذلك أبديت له رغبة في العودة إلى مكة وطلقني وأتيت وانتهت عدتي منها، نقبل منها هذا الكلام، لأننا قبل سفرها لا يمكن، لأن هذا قد طلقها ثلاثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وادعت أنها نكحت زوجا غيره وطلقها. مثال ثاني، هو سافر وجلس في بلده سنتين ثلاث أربع ورجع، ورغبت في العودة إليه ورغب هو فيها، وادعت أنها في وقت سفره تزوجت إنسانا وطلقها، تزوجت إنسانا ومات، فنحن نقبل منها هذه الدعوة. نعم. وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته، لأنها عندما سافرت تزوجت ومات الزوج، بأنها حينما سافرت تزوجت وطلق الزوج. نعم. إن أمكن وأمكن ذلك إذا كان ممكن، دعا الدعوة. لكن لو سافرت 10 أيام وقالت تزوجت وطلقني أو كذا، فإذا رأى من بيده الأمر أو من يتولى الأمر أن ذلك ممكنا قبل، وإذا كان غير ممكن فلا يقبل. لو مثلا ادعت قالت تزوجت فلانا من الناس وبقي عندي شهرا ثم مات، قلنا إذا كان ذلك ممكنا قبلنا. كيف إذا كان ممكن؟ لو سألنا عن فلان قالوا إن فلان مات قبل ما تسافر من مكة، المرأة هذه مات له سنة، مات له سنتين، دعواها صارت صحيحة ولا باطلة؟ دعواها باطلة، فنقبل دعواها إذا كانت ممكنة، أما إذا كان الواقع يكذبها فلا. نعم. وأمكن ذلك بأن مدى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. لأنها مؤتمنة على نفسها، إن أمكن ومضى وقت يتسع نقبل، لأنها مؤتمنة على نفسها، وإلا عرفنا أنها كاذبة. لو ادعت زواجها بإنسان وهذا الإنسان نعرف أنه قد مات منذ سنوات، لو ادعت زواجها بإنسان ادعت وسألنا قالوا لا يوجد أحد بهذا الاسم، فنعرف أنها كاذبة، وإلا فإننا نصدقها لأنها مؤتمنة على نفسها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.